وصلنا في الحديث إلى فتح مكة. لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، طبعا هذا كان بناء على الخيانة العسكرية التي خانها أهل مكة عندما ساندوا بني بكر في غدرهم بخزاعة. خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر حلفاء قريش، فبنو بكر خالفوا صلح الحديبية وقتلوا خزاعة وساعدتهم قريش فخانوا العهد. فلما جاءت خزاعة تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا مندوبهم عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وأمر بالاستعداد للمعركة، ولم يخبر المسلمين إلى أين سيتجه، ولم يخبرهم أنه هناك نقض للعهد وأن سيفتح مكة، وإنما أمرهم بالاستعداد. وفي هذه المرة أمر أن ما أحد يخرج بأي خبر من المدينة إلى مكة. عملية مباغتة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستعد مكة، ويريد أن يفتح مكة بسلام. لو دخلها وهم مستعدون ستحدث معركة، ولا يريد أن يقتل في أهل مكة، فالهجوم عليهم بالمباغتة سيجعلهم يستسلمون. والآن القوة العسكرية للمسلمين وصلت إلى 10,000، بينما قريش ليس عندها إلا حوالي 3,000، وإذا بوغتوا فسيستسلموا. وهذا كان أمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ يدعو: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. بدأ الناس يستعدون، والكل يعني يتحدث إلى أين سنذهب. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، واحد من الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر، فهو من البدريين رضي الله عنه، كان قد استمع إلى نداء خزاعة ونداء عمرو بن سالم، فعرف أنه الأوامر صدرت فورا بعد استعانة خزاعة بسبب الغدر الذي حدث فيها. فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدب قريش، وبالتالي سيفتح مكة. هذا كان تحليله، فقرر أن يعين قريش ويخبرهم بالخبر. لماذا؟ حاطب بن أبي بلتعة ليس قرشي، هو يعيش في مكة، يعتبرون من أهل مكة، وهاجر مع المهاجرين، لكن هو في الحقيقة يعني مثل بعض العوائل كذا، يكون واحد يعني عاش معهم طول عمره فيعتبرون منهم، لكنه في الحقيقة ليس منهم، يسمونه لصيقا بهم. لما هاجر كان بقى بعض أهله وبعض أولاده موجودين في مكة، فخشي أن لو صارت معركة أن ينتقموا من أهل اللي موجودين عندهم كما يفعل الطغاة، فأراد أن يعني يعمل لهم معروف مقابل أن يحفظوا أولاده. فجهز امرأة وكتب كتاب، ولفت هذا الكتاب وأخفته، وقال لها: روحي بالسر واذهبي بهذا الكتاب إلى مكة، ولا تسلكي الطرق العادية، الطريق الرئيسي المؤدي من مدينة إلى مكة، وإنما خذي طريق غير معتاد. وفعلا تم ترتيب هذا الخبر وتسريب هذه الخيانة العسكرية، وفعلا المرأة أخذت هذا الكتاب. طبعا لو وصل الكتاب إلى مكة ستستعد مكة، وإذا استعدت مكة ستخرج بجيش فتحدث معركة، وإذا حدثت معركة بالتأكيد سيسقط قتلى من الطرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، يريد مكة أن تستسلم بسبب يعني المباغتة، وما يكون فيها دماء لا على المسلمين، ولا يريد أن يقتل في قريش صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان تصرف خاطئ وخيانة عسكرية الحقيقة كبيرة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. المرأة ماذا فعلت؟ أخذت هذا الكتاب وجعلته داخل شعرها ولفت شعرها عليه، ثم خرجت نحو مكة. جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. النبي صلى الله عليه وسلم فورا أرسل أكثر اثنين عندهم القدرة العسكرية للتحرك الفوري، وأيضا يثق بهم ثقة عالية، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، أبطال المسلمين العسكريين، لأن لو وصلت إلى مشارف مكة وجدت حماية ممكن يتعرض إلى القتال، فأرسل اثنين من الأبطال وأخبرهم أن في امرأة وعندها كتاب. قال لهما: انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، منطقة بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة. الضعينة هي المرأة تسافر وحدها معها كتاب إلى قريش. فعلا فورا انطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه الزبير يسرعان بخيلهما حتى وجد المرأة في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، طلب منها أن تنزل فنزلت، قالوا معك كتاب؟ قالت ما معي كتاب. فبدأ يفتشان في البعير وفي الأغراض اللي في البعير، لم يجدا شيئا. فقال لها علي، شوفوا الإيمان والتصديق الكامل بالوحي، قال لها علي رضي الله عنه: أحلف بالله ما كذب رسول الله، ولا كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني نعريك، لأن بالتأكيد الكتاب موجود. أمام هذا التهديد ورأت أنه جاد، قالت أعرض، يعني لفوا رؤوسكم. فأعرض، فكشفت عن رأسها وفتحت شعرها وأخرجت الكتاب منه ودفعته إليهما. فجاء بالكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندها استدعى حاطب بن أبي بلتعة، فقال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فأخبر: يا رسول الله، والله ما زلت على الإيمان، ما خنت الله ورسوله، ما لكن أحبيت أعمل عندهم معروف حتى لا يؤذوا أهلي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشاط غضبا، يعني أنت تريد أن تحمي أهلك مقابل أن تصير معركة ويحدث قتال في المسلمين؟ في بعض الناس هذا هم نفسه وأهله وكذا، هو قد يكون مؤمن لكن يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. دعني يا رسول الله أقطع عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بهذه الطريقة عفى عنه. هو إذن خيانة عسكرية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أنها خيانة عسكرية، وعفى عنه لسبب رئيسي، أن كانت له صحبة وشارك في بدر، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الناس أنه بدأ يقتل في أصحابه الذين شاركوه من بداية الدعوة وشاركوا معه من بداية المعارك. هؤلاء أهل الفضل الذين يبدأون معنا الدعوات ويبنون معنا الحركات الإسلامية وغيرها، هؤلاء حتى لما يخطئوا يجب أن لا يكون التعامل معهم للفضل الذي قدموه مثل أي إنسان آخر. كما علمنا العلماء السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، يقولون: الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. ما يجوز أنا بس أخذ الموقف، هذا خالف هذا كذا، أطبق عليه العقوبة، وإنما يعني يعطى من المجال ما لا يعطى غيره. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من مكة وبدأ الاستعراض العسكري. ما هو سبب الاستعراض العسكري؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة، وبالصدفة هكذا بالقدر كان أبو سفيان مع بعض زعماء قريش، حكيم بن حزام وآخرين، واقفين ينظرون، وإذ نيران ضخمة جدا، معسكر المسلمين 10,000، بدأوا يتحاورون: من هؤلاء؟ فحكيم يقول: لعلهم هوازن، قبيلة ثقيف، لأنها بينها وبين قريش عداء. قال: هوازن؟ أقل من هذا، ما يمكن يعملوا معسكر بهذه الضخامة. قال: لعلهم بنو سليم، هم أذل من ذلك. بينما هم يتحاورون سمعهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأخبرهم أن هذا رسول الله ومعه، هلا يعني لماذا يهاجمنا بيننا وبين هدنا؟ مستغربين مباغته. قال: أنتم تعرفون أنكم خنتم العهد بأي تأييدكم لبني بكر. ودعا العباس أبا سفيان أن يطلب الأمان، يعني تستسلم مكة بدون قتال. فوافق أبو سفيان، فأخذه العباس وجعله يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقا على هذا، اتفقا على أن ثاني يوم جيوش الإسلامية تدخل مكة بدون قتال، من دخل داره فهو آمن، أي واحد يسكر عليه بابه مثل حظر تجول، فممنوع أحد يكون في الشوارع فهو آمن. ففعلا وافق أبو سفيان على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أبا سفيان يتردد في هذه المسألة، لا يريد أن يعني يقول أنا موافق وبعدين يروح يجهز الجيش، فأراد أن يريه القوة العسكرية الحقيقية للمسلمين. فأمر العباس، قال: إذا صار الصباح وقف في المكان الفلاني، هذا المكان على جبل جنب جبل آخر بينهم وادي، أمر الجيوش الإسلامية أن تمر في هذا الوادي أمام أبي سفيان حتى يرى القوة، فيعرف أنه ما في مجال للمقاومة. إذن هدف الاستعراض العسكري هو ليس الغرور، وإنما رسالة للأعداء أن هذه هي قوتنا، فإذا فكرت في القتال أحسبوا حسابنا. فأبو سفيان فعلا وقف في هذا المكان وبدأ الاستعراض العسكري، فعرف أن ما في مجال، لابد أن تستسلم مكة. أثناء الاستعراض العسكري تمر القبائل، قبيلة وراء قبيلة، غطفان، بنو سليم، غيرهم، كلهم داخلين، الله، كل هؤلاء أسلموا. ما بين صلح الحديبية وفتح مكة سنتين، في السنتين أسلم أكثر من 8000 شخص، بينما من بداية الإسلام إلى صلح الحديبية نتكلم عن 19 سنة أسلم فيها من المقاتلين 1400، بينما في سنتين 8000. انظروا، لما يكون الأمر فيه سلام، لما يكون الأمر فيه هدوء، الإسلام لا ينتشر بالسيف، الإسلام ينتشر في فترات السلام، في فترات الهدوء، في فترات الدعوة المفتوحة. وهذا هو هدفنا. نحن ليس هدفنا أن نفتح العالم بالقوة، نحن هدفنا أن نفتح القلوب بالسلام، وهو دين السلام. فهذه كانت نتائجها. لكن إذا وصل الأمر إلى أن نمنع من الدعوة أو يعني يعتدوا علينا، فنحن الأبطال ونحن الأسود، لكن لها مواقفها. ليس الهدف القتال، الهدف الدعوة، الهدف سيطرة حكم الله عز وجل وتطبيق شريعة الله. هذا هو الهدف الذي ننطلق.